مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2020. في المرصد هذا الأسبوع: على بلاطة، رجل الجولاني الأول عبد الرحيم عطون يقول للغرب: نحن لا نشكل خطرا عليكم ونحتاج إلى مساعدتكم. هيئة تحرير الشام تقول: نحن دولة سواء اعترف بنا أم لا، وتواصل اعتقال المستقلين والمهاجرين آخرهم الفرنسي عمر الديابي أومسن. حساب قاعدي يكشف عن سياسة إخفاء قسري انتهجها الجولاني ضد العنيدين. طالبان تكثف هجماتها في أفغانستان تزامناً مع الذكرى الثانية لوفاة جلال الدين حقاني الزعيم السابق لشبكة حقاني. ضيفا الأسبوع: عبد الرحمن مظهر الهلوش، الباحث السوري صاحب كتاب الشيخ والطبيب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. الظواهري لا يصلح أن يكون زعيماً أول، إنما يصلح أن يكون زعيماً ثاني، أي نائب لزعيم التنظيم الأساسي. وسانيا رحمن الصحفية المتخصصة في صحافة البيانات في أخبار الآن. وأن أستخرج بيانات تبين ما إذا كان داعش يقول الحقيقة هنا أم لا. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت صحيفة ليتون السويسرية الناطقة بالفرنسية كلاماً على لسان عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام، قال: نحاول اليوم أن نظهر صورتنا الحقيقية، لا نهدف إلى تقديم صورة أفضل أو أسوأ، نريد أن نظهر الحقيقة. الناس هنا ليسوا مثل أولئك في الرقة إبان خلافة الدولة الإسلامية بين قوسين داعش. جماعتنا لا تشكل خطراً على الغرب، المنطقة تحتاج إلى العون الدولي حتى تعيد بناء ذاتها. نحن آخر من بقي يقاتل النظام وحلفائه، ولن نستطيع القضاء عليه من دون مساعدة. معارضو الهيئة وصفوا هذا الكلام بالخيانة والانبطاح، وربطوه بحملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجماعات المستقلة والمعارضين والمهاجرين والجماعات الموالية للقاعدة بشكل عام. أبو محمد المقدسي علق: من لا يربط بين المقدمات والنتائج ولا يتأمل في المتماثلات فليبكي الآن على نفسه قبل أن يبكي عندما يكتشف أنه كان ألعوبة يضحك عليه الخبثاء والمتلونون. رد عدوان البغاة، هذا الحساب الموالي للقاعدة، قال: عطون في سنة 2015 كان يعتبر مصطلح المعتدلين عند أمريكا يساوي مصطلح الخائنين ويضرب أي مشروع تتبناه أمريكا، أما اليوم فهو يترجى أمريكا أن تغير صورته وأن تتبناه. فهل كان عطون سنة 2015 سفيهاً أم أنه أصبح خائناً حسب رأيه هو في سنة 2020؟ مزمجر الثورة قال: تصريح عطون هو الكرت الأخير لكشف الستار أمام كل مخدوع. أما داعش فاندهش أنصارها من اندهاش أنصار القاعدة ومعارضي الهيئة من هذا التصريح، وقال حساب داعشي: ألا يعلم هؤلاء أن الجولاني يطبق توجيهات قيادة القاعدة بالحرف؟ عودوا لأرشيف قياداتكم وتنظيراتهم لتعلموا أن طريقة حكم الجولاني لإدلب كان حلماً للقاعدة وكانت توصي به بعد أن تتمكن في بقعة ما، ولأن الجولاني ركلكم وتخلص منكم بعد أن استخدمكم للنجاة من سيف البغدادي، ها أنتم تهاجمونه على استحياء ولم تصدعوا بكفره حتى الآن. أما في ردود الفعل لدى الحسابات الموالية لهيئة تحرير الشام، حساب الدالاتي للإعلام لم يشر إلى التصريح مباشرة، لكنه تحدث عن واقعية المعركة وأن المعركة كر وفر، وأن في كل مرحلة على الطريق لابد من مصاعب جديدة أشد وأقسى من سابقتها. ومؤسسة البينة التي باتت معنية بتفنيد ما قاله ويقوله المقدسي نشرت أن المقدسي قال قديماً إن التواصل مع بعض دول الجوار لتحييدها أو لتأمين ظهرهم أو لإيجاد ممرات آمنة أو نحوه أمر لا ينكره إلا جاهل لا يعرف السياسة الشرعية النبوية الحكيمة، من فمك ندينك، ختمت البينة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. اعتقلت هيئة تحرير الشام الفرنسي عمر ديابي المعروف أيضا باسم عمر أمسان الموجود في سوريا منذ 2013، وكان له دور كبير في تجنيد المتحدثين بالفرنسية. الهيئة قالت إن الاعتقال جاء بسبب مخالفات ارتكبها ديابي طوال الفترة الماضية، ومنها تفرده بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته تتضمن أغلب الإجراءات المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمعاملات وإقامة محكمة خاصة وحتى إقامة سجن. الهيئة اعتبرت ذلك باب إفساد وشر. حساب جلاد المرجئة المعارض للهيئة علق إن الفرنسية لديه هذه الإدارة الذاتية منذ سنوات، والهيئة اعتقلته قبل فترة وهي تعلم أن لديه هذه الإدارة لكنهم أطلقوا سراحه، ومرة أخرى يعتقلونه بالتزامن مع حل باقي الجماعات الجهادية وبدء الترويج لبند سوتشي المعني بطرد المهاجرين من الشام. في الأثناء تواصل الهيئة اعتقال الإعلامي بلال عبد الكريم الأمريكي والعامل في هيئات الإغاثة توقير شريف البريطاني وأبي يحيى الجزائري المنشق عن حراس الدين وأبي عمر منهاج العامل مع حراس الدين. مرصد الجهادية. المرة الماضية قلنا إن معرف هشام العظمى يعود إلى السوشيال ميديا الجهادية بعد غياب 7 سنوات ليفضح مؤامرات العملاء كما قال. كتب هذا الأسبوع عن الاختفاء القسري، وفيه أن أحمد الشرع الجولاني تفنن في إقصاء الرموز المؤثرة عن المشهد وإبعادهم عن دائرة القرار، فإذا أراد أحمد الشرع تقليص دور أحد القيادات سرب معلومات للجهاز الأمني أن هذا الشخص مطلوب دولياً وسيقتله التحالف، ولا بد أن يقلل من حركته ويترك كثيراً من نشاطاته في الجماعة، فيبدأ المسكين يحترز لنفسه ويحبس نفسه خوفاً من طيران التحالف ويترك أعماله ويفقد تأثيره في الجنود. ويضيف معرف هشام العظمى أن أحمد الشرع زاد على ذلك وبالاً آخر على الجهاد الشامي بنشر أخبار رسمية من إعلامه عن مقتل قيادات مؤثرة، ويخرج هو بنفسه ليرثيهم وهم لا زالوا على قيد الحياة. فقد استطاع إقناع الجميع حوله بالعمل جهاراً نهاراً بعيداً عن العتمات بعلم المخابرات بحجة أنهم يمثلون الأمان لهم. وفي إطار مشابه تداولت معرفات معارضة للجولاني فيديو عن أبي القعقاع السوري، وهو شخصية جدلية في الجهاد الشامي، فيعتقد أنه رجل مخابرات في نظام الأسد وأنه مسؤول عن إرسال الجولاني إلى العراق. لا يزال لدينا أخبار في المرصد عن تناقضات هيئة تحرير الشام ومناكفات مشايخ الجهادية وعن دولة الجولاني وما الذي قاله داعش عن إعلام القاعدة في غرب أفريقيا، فابقوا معنا. مرصد الجهادية. ونحن على مشارف الذكرى 19 لهجمات 11 سبتمبر نسأل عن أي قاعدة نرى اليوم، أو بالأحرى كيف أضاع الظواهري تنظيم القاعدة. في 2011 صدر كتاب عن دار رياض الرئيس للكتب والنشر بعنوان الشيخ والطبيب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري للباحث السوري عبد الرحمن مظهر الهلوش، وهو معنا الآن من سوريا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن لوجودك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ، لنبدأ من النهاية وحتى نؤسس لما سيأتي، من متابعتك أين ترى القاعدة اليوم؟ في الحقيقة القاعدة اليوم بعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001 منيت بهزائم عديدة. آخر هذه الهزائم هي في العراق عام 2003 كما نعلم، شكل أبو مصعب الزرقاوي قائد التوحيد والجهاد تنظيما شرسا ضد القوات الأمريكية، ولكن التنظيم مني بهزيمة ساحقة حيث أدى إلى انفراط عقد القاعدة التنظيمية، وتحول تنظيم القاعدة إلى مجموعة من الشبكات المتناثرة على مستوى المنطقة أفقيا وليس هرميا. ذلك ولد حاجة لدى قيادة القاعدة بزعامة أيمن الظواهري الذي تولى قيادة عمق القاعدة بعد عام 2000 في عام 2011 أيار مايو بعد مقتل أسامة بن لادن، من أجل إعادة القاعدة إلى قوتها السابقة ما قبل 11 أيلول. ومن الواضح أن تنظيم القاعدة اليوم ومنذ فترة قريبة يعيش تخبطا فعليا على المستوى التنظيمي بعد ضرب بنيته جراء الملاحقات بحق يديه وناشطيه مثل مقتل أسامة بن لادن 2011 ومقتل حمزة بن لادن من فترة قريبة ومقتل أيضا أنور العولقي. هذا الثلاثي الشرس القاعدي أدى إلى فقدان القاعدة لبنية تنظيمية هائلة، حيث أصبح أيمن الظواهري مقل في الحضور إعلاميا، والحضور الإعلامي أيضا نتيجة الحصار المفروض عليه كان يكلفه 4 أشهر من أجل إحداث شريط فيديو حتى يظهر أمام الرأي العام. هذا المؤشر يؤدي أو يدل على كفاح القاعدة للبغاء كنموذج وكفكرة وبعد استحالة الاستمرار كبنية تنظيمية. من تتبعك للسيرة الذاتية لأيمن ظواهري في وقت مبكر من هذه المرحلة بعد مقتل أسامة بن لادن، كتابك صدر في 2011، ما هي الصفات التي في الرجل في الظواهري ساهمت في انزلاق التنظيم هذا المنزلق؟ في الحقيقة أيمن الظواهري، أنا تابعت أيمن الظواهري وهو كان قائد منذ أيام الجهاد المصري منذ أيام تنظيم الجهاد المصري المتشدد، وأنا تنبأت في الحقيقة في كتابي الذي صدر في عام 2011 الشيخ والطبيب الصادر عن دار رياض الرئيس والكتب والنشر في بيروت بوصول الظواهري إلى زعامة تنظيم القاعدة، ولكن خلافات فقهية، خلافات تنظيمية داخل التنظيم مع أقطاب التنظيم آنذاك الدكتور فضل المصري وغيره، أدت إلى تشظي تنظيم القاعدة إلى تنظيمات صغيرة. تزامن ذلك مع بدء الفوضى في الدول العربية، في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في مصر أيضا. كل هذا أدى إلى أن برزت تنظيمات صغيرة كانت تعمل تحت راية تنظيم القاعدة، ومن ثم أعلنت الاستقلالية. لم تؤمن بزعامة تنظيم أيمن الظواهري لقيادة التنظيم، بل كانت تستقي فكرها حتى اللحظة من أفكار أسامة بن لادن. وبالتالي هذه الخلافات التي أحدثها الظواهري بمجيئه إلى زعامة تنظيم القاعدة أدت إلى تشظي التنظيم وإلى انزلاق التنظيم إلى خلافات داخلية، مما انعكس لاحقا على بنية التنظيم وقوقعة التنظيم. وبالتالي هذا التنظيم، أنا برأيي هذه بداية النهاية لتنظيم القاعدة. كما ذكرت قبل قليل، التنظيم سيبقى كفكرة وليس كواقع. وهناك معلومة ربما لا يجهلها البعض، أن أيمن الظواهري دخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بجواز السفر مزور من أجل جمع تبرعات للتنظيم الجهاد العالمي، وأن الظواهري كان مرافق لبن لادن في أفغانستان، وكان اليد اليمنى لأسامة بن لادن، وكان هو المنظر الفقهي لبن لادن. أنا أتوقع الظواهري لا يصلح أن يكون زعيما أول، إنما يصلح أن يكون زعيما ثاني أي نائب لزعيم التنظيم الأساسي أسامة بن لادن. ما هي هذه الخلافات؟ لماذا أخفق الظواهري في إدارة هذه الفروع؟ كان ينظر أيمن الظواهري إلى أنه يحدث هزة جهادية على مستوى العالم، وهو الذي شارك في عام 1998 في صياغة نظام أو ما يسمى تنظيم الجهاد العالمي ضد الصليبيين مع أسامة بن لادن. كان للظواهري تأثير، يعني الظواهري يعتبر أكثر تشدداً في الحقيقة في موضوع الجهاد أكثر من أسامة بن لادن. أسامة بن لادن كان عبارة عن شخص خجول، كان شخص هادئ، ولكن كل القرارات المهمة في التنظيم كان يتخذها أيمن الظواهري. هذا الموضوع بعد وفاة أسامة بن لادن في أيار مايو 2011 ووصول أيمن الظواهري إلى الزعامة، ظهرت أهداف الظواهري إلى العلن، واستشعر الزعماء الصغار في تنظيم القاعدة، أو لنقل زعماء التيارات الجهادية في المنطقة، بخطورة الظواهري على المشروع الجهادي الذي تتبناه تنظيم القاعدة، مما أحدث هنا خلل في العلاقة ما بين المركز في أفغانستان في بيشاور بقيادة الظواهري وفروع القاعدة في المنطقة. وما هو هذا الخطر؟ الخطر أن الظواهري كان يتجه إلى أن الجهاد يجب إلى نتجه إلى العدو الأكبر اللي هو أوروبا، اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكان طارح موضوع الخلافة أيضا. هذه المواضيع بصراحة أصبحت من الماضي، خصوصا في الفترة الحالية أصبحت التنظيمات الصغيرة تذهب إلى أنه يجب علينا أن ننطلق من المنطقة العربية، مفهوم الأمة، مفهوم الإقليم، ونبتعد عن مفهوم الجهاد أو مفهوم الأممية في الجهاد. هذا لم يرق للظواهري، مما أحدث خلافات عميقة بينهما. أستاذ عبد الرحمن، وأنت تكتب الكتاب، هل خطر لك أن ترى القاعدة كما تراها اليوم؟ والله أنا بالحقيقة لم أتوقع. أنا كتبت الكتاب في 2011 ولم أكن أتوقع ذلك، ولكن الذي أوصل القاعدة إلى مرحلة الضمور إن صح التعبير، الآن أنا أقول إن القاعدة وصلت إلى مرحلة الضمور، إلى النهاية، وستصبح، أؤكد مرة أخرى، ستصبح كفكرة فقط، مثلها مثل تنظيمات عديدة في التاريخ ذهبت ويبقى اسمها فقط. لم أكن أتوقع هذا. كان هناك، كنا مندهشين من القاعدة، كنا نترقب أشرطة أسامة بن لادن على الفضائيات، كانت الأشرطة تحقق أكبر نسبة مشاهدة على شبكات التلفزيون الأمريكية. اليوم هناك، خصوصا بعد أن اختلطنا مع هؤلاء الجهاديين بين مزدوجين في المنطقة ولاحظنا مشروعهم عن قرب، نلاحظ أنهم عبارة عن مرتزقة لا أكثر ولا أقل، لا يهدفون إلى تبني مشروع حقيقي كما يطرحون في الإعلام أو كما في شبكاتهم الإعلامية الجهادية، إنما انكشف موضوعهم وأوضاعهم من خلال الأوضاع التي اجتاحت المنطقة العربية وتغلغلوا في المنطقة العربية وشاهدناهم عن قرب. الأستاذ عبد الرحمن مظهر الهلوش، الباحث السوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لك أستاذ. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. تتواصل المناكفات بين أنصار القاعدة وأنصار هيئة تحرير الشام، ونبش الأرشيف للمقارنة بين الحاضر والماضي وكيف تغيرت الأحوال والمواقف. شرعي هيئة تحرير الشام أبو يحيى الفرغلي في قلب هذه المناكفات هذا الأسبوع. حساب رد عدوان البغاء المعارض ذكر بمنشور قديم للفرغلي يتباهى فيه بالانتصار وقتئذ على جماعة الزنكي وأحرار الشام. في 2017-2018 تقاتلت الهيئة مع الزنكي والأحرار بحجة أن الأخيرين سيسلمون الأرض للنظام. رد عدوان البغاء علق: كان القتال قبل لأجل إنقاذ المناطق التي يسيطرون عليها أحرار الشام والزنكي من التسليم، ثم الآن يسعون إلى الاندماج معهم بنفس التشكيل، فهل تاب الأحرار والزنكي أم أن الهيئة أصبحت مثلهم؟ في إشارة طبعاً إلى الأنباء التي يرددها معارضو الهيئة منذ الانقضاض على حراس الدين ومن والاهم، أن الهيئة ستندمج مع الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا. وفي قناة مخصصة لفتاوى الفرغلي سئل هذا الأسبوع عن المقدسي، وإن كان يجوز شتمه، الفرغلي لم يرد. سئل أيضاً عن الموقف الشرعي من أخطاء تصدر عن أمنيي الهيئة، الفرغلي لم يرد. سئل أيضاً عن تكفير الجيش التركي، الفرغلي رد ولم يرد. رد على سؤال ما حكم أعيان الجيش العلماني من دون أن يذكر تركيا في جوابه. وفي نهاية الأمر إدارة الصفحة طلبت بأن تقتصر الأسئلة على العلم وعدم تمرير رسائل من خلال طرح سؤال. ويستمر الخلاف حول المقدسي. أنصار المقدسي نبشوا أرشيفاً لأبي مريا الهراري القحطاني، أحد أهم قيادات هيئة تحرير الشام، يقول فيها عن المقدسي إنه ممن يلجم أهل الشرك ويكشف شبهاتهم. وتابعه المقدسي بإمتاعه نقلا عن المذكور بإحساني. الإفريقي المهاجر وهو تونسي مناصر للهيئة قال: كانت المشايخ تنصح بكتب البرقاوي أي المقدسي وسيد إمام، وكان شيخنا الخزرجي يحذرنا منها، وأذكر جملة له قال لي: يا بني اترك عصابة البغدادي وفاصل الغلا. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة ويمثل كثيرا مما يقوله أبو قتادة الفلسطيني الصديق السابق القديم للمقدسي قال: المقدسي دمر التيار الجهادي بسبب نشره للغلو وعدم وقوف قادة الجهاد لانحرافاته. أما داعش فيراقب من بعيد. حساب باسم إيساف تحت هاشتاغ شركاء متشاكسون قال: كل ما قاله داعش أمس عن الجولاني يقوله اليوم القاعديون، حتى وصفه بالناكث. القاعدة بظواهريها يتحملون الوزر الأكبر فيما جرى، فهم من سمنوه حتى أكلهم اليوم. مرصد الجهادية. السبت الماضي 29 أغسطس احتجت سيدات في أطمة أمام المحكمة مطالبات بإطلاق سراح أبنائهن. حدث أن أطلق أمنيو الهيئة النار لتفريقهن وتطاول أحدهم عليهن بالكلام. هيئة تحرير الشام قالت في بيان صادر عن العلاقات العامة إن حزب التحرير وهو جسم سياسي يسعى إلى إقامة خلافة استغل النساء وحرضهن على اقتحام المحكمة، فزاد التوتر في المحكمة، ما اضطر أمنيي الهيئة إلى فض المظاهرة. انتهى البيان. لاحقاً قامت الهيئة باعتقال شاب قيل إنه دافع عن النساء ذلك اليوم. معارضو الهيئة تناقلوا الفيديو وشبهوا اقتحام المنزل بممارسات النظام. مرصد الجهادية. التقت قيادة الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام مع مجموعة من الإعلاميين. أهم ما جاء في اللقاء بحسب مكتب العلاقات العامة للهيئة أن هيئة تحرير الشام دولة، سواء اعترف بها أم لا، لها سلطة ومؤسسات تدير المنطقة على كافة الصعد ومنها الحرب الإعلامية. حساب معارض باسم طلحة المسير قال: ذكرتني هذه العبارة بجنون البغدادي ودولته التي في ذهنه والتي رتب على قيامها جرائم وأحكاما عديدة. انضم إلى حركة طالبان بقصد القضاء على الفوضى الحاكمة وملوك الطوائف في البلد. تناقل أنصار القاعدة شريط فيديو عن جلال الدين حقاني الزعيم السابق لجماعة حقاني في الذكرى الثانية لوفاته. حقاني توفي بعد مرض شديد. كثفت وكالة ثبات الموالية للقاعدة نشر أخبار عن عمليات تقوم بها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد الجيش في مالي. أنصار القاعدة علقوا على إحدى الهجمات بأنها جاءت هدية بمناسبة استلام الحكومة الجديدة بعد الانقلاب الأخير، ويبدو أن هذا رد على أنصار داعش الذين انتقدوا الأسبوع الفائت قتال نصرة الإسلام والمسلمين للتنظيم واعتبروا أن ذلك عربون حسنية للحكومة الجديدة. هذا الأسبوع علق حساب إيساف الداعشي والنشط جدا أن وكالة ثبات وهي غير رسمية تبنت أعمال عسكرية في الساحل لتنظيم القاعدة، ولم تتبنى الوكالة الرسمية للقاعدة هناك وهي الزلاجة تلك الأعمال. وبالفعل هذا الكلام صحيح بالعودة إلى حساب الزلاجة. كما كثف الثبات نشر الأخبار المتعلقة بطالبان في أفغانستان ومنها أكثر من 47 قتيل من الجيش في عملية انتحارية شرق البلاد، وفي كل هذا تذكر بإزالة العوائق أمام الحكم الإسلامي كما جاء في أحد هذه الأخبار. طالبان وقعت اتفاقية سلام مع واشنطن مطلع العام، ومن شروط الاتفاق التخلي عن القاعدة والدخول في مفاوضات حكم مشترك مع الأطياف الأخرى في أفغانستان ومنها العلماني والشيوعي. أسبوع هادئ بالنسبة لداعش لا شيء لافت. صحيفة التنظيم الأسبوعي النبأ صدرت كالمعتاد في عددها 250. العنوان الرئيس على الصفحة الأولى كان عما وصفته بتصعيد هجمات في ديالى العراق. مجموع هجمات التنظيم هذا الأسبوع بلغ 82 هجمة، أكثرها في العراق بواقع 58 وأكثرها في ديالى بواقع 16. وهذا الأسبوع أنجزت الزميلة في أخبار الآن سانية رحمن دراسة تحليلية لبيانات تتعلق بزيادة نشاط داعش في فترة تفشي مرض كوفيد-19. الحقيقة منذ مطلع العام وكبرى دور البحث في العالم تتنبأ بعودة التنظيم بقوة. كيف نرى هذا على أرض الواقع؟ هذا بالضبط ما فعلته سانيا. لجأنا إلى إعلام داعش واستخرجنا المعلومات وعبأناها يدوياً في جداول تظهر التواريخ والأماكن ومعايير أخرى، ثم نظرنا إلى هذه الجداول وحاولنا أن نجد أنماطاً مشتركة. وهنا لاحظنا أنه في مايو ومطلع يونيو ارتفعت الهجمات بشكل واضح، ومع فريق من الصحفيين حاولنا أن ننظر إلى أحداث أخرى في المنطقة قد تفسر هذا الارتفاع. فنظرنا إلى تفشي فيروس كورونا وإن كان له علاقة، وبالفعل رأينا أن ثمة علاقة بين تفشي الفيروس وارتفاع وتيرة الهجمات، وهذا منطقي جدا إن أخذنا بالحسبان أن القوات العسكرية انهمكت في فرض الإغلاقات والحظر وتحول انتباهها من خطر الإرهاب إلى فيروس كورونا. Terrorist threats to coronavirus, and then you see that slight spike in there. So that was an interesting project for me to do. شو أكتر شيء لفت انتباهك وأنت عم ترجع للبيانات؟ وأعتقد حتى أنت رجعتي لبيانات من العام الماضي. For me, I think the whole project in itself was first of all fascinating because. المشروع كله كان مثيراً للاهتمام. شعرت كأنني طرف ثالث أنظر إلى هذه الأحداث بعدسة جديدة. فأنا كصحفية لم أتناول في عملي إرهاب داعش أو السياسة المتعلقة به، وشكل هذا تحدياً لي أيضاً حقيقة. فثمة أشياء كثيرة كان يجب فهمها حتى نستطيع أن نضع البيانات في الخانات المناسبة. فمثلاً كان يجب أن نتعامل مع مسميات داعش للمناطق مثل ولاية الخير. تحد آخر واجهني هو أن هذه الأرقام هي أرقام داعش، وبشكل أو بآخر علينا أن نتقبل أنها صحيحة وأنهم فعلاً نفذوا هذه الهجمات. وكم أحب في المستقبل أن أتحدى هذه المزاعم وأن أستخرج بيانات تبين ما إذا كان داعش يقول الحقيقة هنا أم لا. مستقبلاً أحب أن أحصل على أنباء عن هجمات تقع في المنطقة سواء من الصحافة المحلية أو من مصادر مستقلة غير داعش، وأن ندرس هذه البيانات حتى نرى إن كان ثم التعارض مع ما يقوله داعش. سانية رحمن الصحفية المتخصصة في صحافة البيانات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you so much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.